طيب يا سليمان، لو شخص مثلا قال والله ما أشرب العصير البرتقال، تمام، وهو يشرب العصير في نص الشرب تذكر يمينه، ماذا يفعل؟ ها؟ يترك الشرب، أي أو نقول كمل الشرب وفي كفارة. نعم تمام. نعم صحيح. طيب بسألك يا سليمان، عن درس العقيدة أمس، أيهما أعلى منزلة، الرضا ولا النظر وجه الله الكريم؟ الوجه. لماذا يا إبراهيم؟ ها ها إيه ليه؟ نعم سليمان، أي لأنه لا ينظر أحد إلى الله إلا بعد أن رضي الله عنه. طيب يا حمزة، الله يقول ورضوان من الله أكبر، شلون؟ حين نقول أعلى شيء النظر، وهنا ورضوان من الله أكبر، الرضوان أكبر من دخولهم الجنة، صحيح، والمنزل والنظر مبني على الرضا، تمام. طيب متى يرى المؤمنون ربهم؟ ها؟ أيوة صحيح، دخل الجنة، لكن في كم مرة؟ نعم مصعب، وردنا في كل جمعة، والنساء في العيدين. طيب يا ربيعان، هل الله عز وجل يرى في الدنيا؟ ما يرى، وش الدليل يا عمر؟ انه قل مثل نور ان اراه، هذا بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره اعلم لن يرى منكم احد ربه حتى يموت. طيب عباره سبحان من لا تراه العيون، وش تقول فيها؟ غير صحيحه على اطلاقها. طيب وش الصواب فيها عبد العزيز؟ ايوه صحيح، سبحان الله ترى العيون في الدنيا. طيب في المحشر، هل الكفار يرون الله سبحانه وتعالى؟ ها ايوه ها ها يرون، لكن نظر غير مرضي عنهم. نعم صحيح. طيب اعطنا نعم مراجعه، منجحة تحريم الزنا، يقول ما هو الدليل على رؤية الله في المنام؟ قل وسلم إني رأيت ربي في أحسن صورة، في المنام ما في إشكال، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم إبراهيم، نعم نعم يا حمزة، منجحة تحريم الزنا. طيب يا عبد الرحمن الفريح، لو واحد وقف قدامنا الحين والعياذ بالله وسب القرآن، هنقول له أعوذ بالله كفر ولا شو نقول؟ أي إيش ما هو معتقد أهل السنة والجماعة هنا؟ ها؟ طب شكو شمران؟ سألتك السؤال وقت الدرس شمران؟ ها ها لا يعني قربت بس. نعم بديش. ها يسب القرآن واضح كفر، وش نقول؟ نقول هذا كافر أعوذ بالله، وش نقول؟ نعم بالله. نعم إن شاء الله. نعم ها أيوة صحيح، قل فعله كفر أو قوله كفر، لكن نقول أو نقول هذه مقالة لا يقولها ولا يعتقدها إلا كافر، والقول كفر. طيب ليه ما نقول كافر؟ يعني جاهل أو حديث عهد الإسلام، يعني بعبارة وشي علمية، حمزة ها. طيب قلنا الأصل التكفير بالأوصاف أو الأفعال. طيب شو نقول؟ نعم صار. لا شوف كل تكفير له شروط وله موانع. شروطه العقل والاختيار، موانع الإكراه، الجنون، زوال العقل بسكر أو غيره. فهل يتكلم قدامنا ما نكفر لأنه قد يكون مكره، يمكن واحد قال لو ما جيت عنده وتكلمت بقتلك، جاي يتكلم بالإكراه تمام، وكذا قد يكون سكران، فنقول هذا كافر، وإنما نقول هذه المقالة كفر. يعني في فرق بين التكفير المعين والتكفير بالأوصاف. نقول هذا وصفه كفر بالقول، ومعين الذي يحكم على كفره هو القاضي. يوم تقول هالمقالة أحد كارهك، إذا قال لا ما أكرهني أحد، أنت في عقلك أي في عقلي، أنت جاهل هالكلام، لا ما جهلته بس أنا كذا أنا أكره الدين، فيحكم القاضي ثبت لدي ردة فلان وحكمت بقتله تمام. لكن كل من قال مقول ما قول أعوذ بالله ارتد، كل هذه مقالة ردة، وهذا هو رأي شيخ الإسلام وهو معتقد أهل السنة والجماعة. وممن نص عليه شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة والشيخ محمد إبراهيم والشيخ بن باز وعموم أهل السنة، واضح؟ يعني حتى لا يقال هذا قول المرجع، لا، المرجع في الأعمال، احنا نتكلم عن التكفير، واضح؟ أيوة. طيب عماد، لماذا قال وان جحد تحريم الزنا؟ طيب واللي ما قال خمر؟ لأن محرم في جميع الأديان. طيب لو سألك شخص كيف رتب المؤلف الردة، حد الردة، أول شيء إيش؟ وصول الدين صح، والثاني الفروع. طيب سليمان، الفروع الأصول نكفر على طول ولا بعد ما تثبت ولا الفروع؟ طيب بس لك سؤال ثاني أوضح منه. في الفروع قال ومثل لا يجهله صح، طيب لماذا ذكر هذا في الأصول ولا عام هذا؟ ها ها أيوة، ما إيش الأصول؟ ما تجهل الأصل، لا ما تجهل، لأن لو جهلها ما صح دينها أصلا، وإنما الفروع. طيب صحيح تمام. يقول هل يرى الناس ربهم في المنام بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم بأنهم تفاوتون في ذلك؟ شوف الرؤية الله عز وجل ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ما لها فضيلة، لذلك قد يكون في عباد وصالحين وما يرون الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون بعض الصحابة ما رأى الله عز وجل في المنام، وكذلك بعض التابعين قد لا يكون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فما في مزية في المنام في الرؤية، المزية وإن تطيعوه تهتدوا في الطاعة بس، مو في رؤية المنام. قل لا نقول نقول وسلم عليه أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت عام في المنام وغيره، لا، لما تنا نص ثاني أنه سلم رأى في المنام قلنا هذا في الدنيا بالعين وهذا في المنام، والنصوص الحمد لله ما تتعارض أبدا. طيب عاصم بسألك، لو رجل قتل امرأة يقتل، الدليل حديث عن الصحيح؟ لماذا ساق المصنف حديث عمران في الجنايات؟ حكم جنة الصبي صحيح. طيب لو جنى صبي كيف؟ لو صبي لو ولد صغير فقع عين واحد كبير أبو الجيران كيف نصنع؟ ها؟ يضمن الولية صحيح. نعم.